بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد في باب الغناء واللهو: الحديث الرابع. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال: أخبرنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا، والأشرة شر. قال أبو معاوية: والأشر العبث. أعد. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال: أخبرنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا، والأشرة شر. قال أبو معاوية: والأشر العبث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في باب الغناء واللهو. ووجه ارتباط الحديث بالترجمة يوضحه قول أبي معاوية: والأشرة العبث. والترجمة في التحذير من الغناء واللهو، والحديث فيه التحذير من الأشرة وبيان أنها شر. وهذا فيه أن الغناء واللهو شر على الإنسان، ويترتب عليه من المفاسد المتعلقة بالإنسان في خلقه وعبادته ومعاملته شيء كثير، فهو لا يحرك فيه طاعة أو برا أو برا أو إحسانا أو فضيلة، وإنما يحرك ويهيج في نفسه الشر. ولهذا قال: والأشرة شر. وقوله في هذا الحديث: أفشوا السلام تسلموا، فيه فضيلة السلام وإفشائه، وذلك بأن يلقي المسلم السلام على من عرف ومن لا يعرف، وهذا فيه كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام السلامة، قال: تسلموا، ولم يذكر نسلم من ماذا، وهذا من صيغ العموم ليتناول السلامة من الفرقة والبغضاء والعداوة وغير ذلك من الأمور. فالسلام فيه السلامة، أفشوا السلام تسلموا. وبعض أهل العلم انتزع هذا المعنى الوارد في هذا الحديث من القرآن، في قوله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن. روي عن مجاهد أنه قال: ادفع بالسلام، ادفع بالتي هي أحسن، أي بالسلام. والسلام يتناوله قوله: التي هي أحسن، لأنه تحية حسنة طيبة، فيدفع بها الإنسان الشر ويتحقق بإفشائه السلامة. فالحديث فيه دلالة على فضيلة السلام وعظم فائدته، وأن من آثاره الحميدة وعوائده الطيبة أنه يحقق السلامة لأهله. قال: أفشوا السلامة تسلموا. والأسرة سر، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة. قال أبو معاوية: والأسرة العبث. فيدخل الغناء واللهو تحت قوله: والأسرة سر. نعم. تفسير أبي معاوية عندنا هنا: والأشر. لا والأسر، نعم، بدون التاء. لكن الحديث قال: والأسرة سر. قال أبو معاوية: الأسر العبث. نعم. قال: حدثنا عصام قال حدثنا حريز عن سلمان بن سمير الألهاني عن فضالة بن عبيد، وكان بجمع من المجامع، فبلغه أن قوما يلعبون بالكوبة، فقام غضبانا ينهى عنها أشد النهي، ثم قال: ألا إن اللاعب بها ليأكل ثمرها كآكل لحم الخنزير، ومتوضئ بالدم، يعني بالكوبة النرد. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أو هذا الأثر عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وفيه التحذير من الكوبة. والكوبة نوع من اللهو، والترجمة في التحذير من الغناء واللهو. والكوبة نوع من اللهو المحرم. وقال في آخره: الكوبة النرد، الكوبة النرد. وسيأتي عند المصنف رحمه الله باب يتعلق بالنرد، وساق فيه جملة من الأحاديث والآثار في النهي عنه. والنرد لعبة لها طاولة خشبية بداخلها مجموعة أحجار وزهرتين، ثم تكون هذه الطاولة فيها مربعات، وتصف فيها الأحجار، ثم يتقابل اللاعبان على إلقاء الزهرتين، وبحسب الأرقام التي تخرج لكل واحد منهما يكون تقدمه على صاحبه، وهي مبنية على الحظ، وتسمى في مثل هذا الزمان الطاولة، لعبة الطاولة. ولعب الناس لها، لعب الناس لهذه اللعبة المعروفة بالنرد أو الكوبة أو الطاولة، على حالتين. الحالة الأولى: لعب أو لعب بها بعوض، بمعنى أن يتبارى اللاعبان ويضع كل منهما مبلغا من المال، والفائز منهما يأخذ المال كله، يأخذ ماله ومال صاحبه إذا فاز. فهذه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وهي داخلة في الميسر، وهو أكل لأموال الناس بالباطل، فهي محرمة ومن كبائر الذنوب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية في اللعب بهذه اللعبة أن يكون من غير عوض، وإنما لتمضية الوقت ونوع من التسلية أو نحو ذلك، وهذا أيضا لا يجوز حتى من غير عوض، لأمور عديدة ذكرها أهل العلم. الأمر الأول أن ذلك يجر اللاعب في يوم ما إلى اللعب بعوض، فهو ذريعة إليه، يلعب أولا بدون عوض ويستمر في اللعب إلى أن يكون ماهرا في هذه اللعبة حادقا فيها، ثم تتطلع نفسه إلى العوض والمكاسب المالية المحرمة التي يجنيها من هذه اللعبة. الأمر الثاني أنه يشغل عن الواجبات، سواء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده من فرائض، أو أيضا الواجبات التي هي الحقوق، حقوق الوالدين أو حقوق الأولاد أو غير ذلك. وبعض بل كثير ممن يلعب هذه اللعبة تفوت عليه بعض الواجبات ولا بد، إما الصلاة أو كذلك ما يتعلق بحقوق الأهل أو الأولاد أو الوالدين أو غير ذلك. الأمر الثالث أنها تفضي إلى النزاع والسباب بين اللاعبين، عندما يشتد اللعب قد تفضي بين اللاعبين إلى شيء من النزاع والسباب. والأمر الرابع أنها قد توجد عداوة وبغضاء. والأمر الخامس أنها تلهي من يلعب بها عن ذكر الله وإقام الصلاة. فلهذه الأسباب وغيرها لا يجوز لعبها لا بعوض ولا بغيره. قال عن فضالة بن عبيد: وكان بمجمع من المجامع، أي مجلس من المجالس، فبلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة أي بالنرد، فقام غضبانا ينهى عنها أشد النهي. وهذا غضب لسماعه بالمنكر، لسماعه بالمنكر، بلغه ذلك فغضب وقام غضبانا. قال: ثم قال: ألا إن اللاعب بها ليأكل قمرها، وفي بعض النسخ ثمرها، كآكل لحم الخنزير، كآكل لحم الخنزير، ومتوضئ بالدم. وهذا تشبيه له، من يلعب هذه اللعبة ليكسب من ورائها ويجني أموالا ومكاسب، فشأنه كآكل لحم الخنزير والمتوضئ بالدم، تشنيعا وتقبيحا لمن كانت هذه حاله. وهذا الأثر إسناده ضعيف لجهالة سلمان ابن سمير الإلهاني، ولكن سيأتي عند المصنف فيما بعد باب يتعلق بالنرد، وفيه دلائل واضحة وصحيحة تدل على حرمة ذلك. وهذه النصوص الثلاثة الأخيرة، بدءا بالأثر، أثر ابن عباس في معنى قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وحديث البراء، وأثر فضالة بن عبيد، على الترتيب نفسه ستأتي عند المصنف بأسانيدها في باب رقمه 613 عنوانه باب الغناء، فأعاد الباب وأعاد هذه الأحاديث أو هذه النصوص الثلاثة على الترتيب الوارد هنا. نعم. أحسن الله إليك، هل هذا الحكم يتعلق بالكوبة فقط أو بقية الألعاب؟ يعني جاءت الأسئلة البالوت الكيرم ما يتعدى. الألعاب التي شأنها شأن النرد، شأنها شأن النرد كالشطرنج مثلا، وأيضا الألعاب المستجدة لعب الورق أو نحو ذلك، فكل ما كان مشابها ومماثلا لهذه الألعاب الملهية عن ذكر الله، الشاغلة عن طاعة الله، المعطلة للحقوق والواجبات، الموقعة في الغفلة، الجالبة للخصومة والعداوة والسباب ونحو ذلك، فحكمها حكم هذه الألعاب. وإذا كانت بعوض فهي ميسر ومن كبائر الذنوب، وإن كانت بغير عوض فإن حكمها المنع لما يترتب عليها من المفاسد التي سبق الإشارة إلى شيء منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الهدي والسمت الحسن. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الحارث بن حصيرة قال: حدثنا زيد بن وهب قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، كثير معطوه، العمل فيه قائد للهوى، وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، الهوى فيه قائد للعمل. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب الهدي والسمت الحسن، أي فضل ذلك، وأن ذلك هو الحال التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. والهدي هو السيرة والسلوك، وما ينبغي أن يكون عليه المسلم من سيرة طيبة وسلوك حسن. والسمت الحسن يتعلق بهيئة الإنسان وما ينبغي أن يكون عليه من رزانة ووقار وسكون ونحو ذلك من الصفات الحميدة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن. وأورد جملة من النصوص في هذه الترجمة، بدأها بهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه. الزمان المراد هنا هو زمن الصحابة وزمن التابعين، زمن خير القرون كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. زمن الخيرية والفضل والاستمساك بدين الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فيتحدث ابن مسعود رضي الله عنه هنا عن ذلك الزمن الفاضل مقارنا له بأزمان ستأتي تتغير فيها الأحوال، وتتبدل فيها الأمور. قال أنتم في زمان، أنتم في زمان أو إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه. وهذا مثل ما قال بعض أهل العلم وصفا لحال السلف، قال يصف حال السلف، قال كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. هنا يقول رضي الله عنه قال كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، قليل خطباؤه الكلمة يحسبون لها حسابا، الكلمة يحسبون لها حسابا. فالخطابة والكلمات عندهم قليلة والفقه كثير، الفقه كثير أي الفهم والدراية بدين الله سبحانه وتعالى كثير، والكلام فيهم قليل، قليل خطباؤه، قليل سؤاله كثير معطوه، أي البذل والسخاء فيه كثير والسؤال فيه قليل، الذين يسألون ويطلبون قلة والمعطون كثر، البادنون الأسخياء أهل البذل والعطاء كثيرون والسؤال قليل. والسؤال جمع سائل، قال سؤاله قليل سؤاله كثير معطوه، العمل فيه قائد للهوى، العمل فيه أي في ذلك الزمان قائد للهوى، ففيه عناية بالعمل، عناية بالعمل المضبوط بضابط الكتاب والسنة وتجرد من الأهواء وحظوظ النفس، فليست الأهواء هي السائقة والقائدة بل العمل والمواظبة عليه والعناية به دون التفات لأهواء النفوس وحظوظها. قال وسيأتي من بعدكم زمان، ثم ذكر صفته وهو عكس هذه الصفة تماما. قال وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه، أي قليل فيه الفقه في دين الله، وكثير خطباؤه، أي أهل الكلام كثر لكن الفقه قليل في دين الله عز وجل، قليل فقهاؤه كثير خطباؤه، كثير سؤاله قليل معطوه، أهل العطاء والسخاء والبذل قلة والسؤال كثرة. قال الهوى فيه قائد للعمل، الهوى قائد فيه للعمل. الحال هنا أن الهوى قائد والعمل مقود، وحال السلف عكس ذلك، بمعنى أن الخلف يكثر فيهم اتباع الهوى بغير هدى من الله، اتباع لحظوظ النفس، ولو كان ذلك يترتب عليه تعطيل الطاعات وإضاعة الواجبات والتفريط في الحقوق، لأن القائد عندهم هو الهوى. قال الهوى فيه قائد للعمل. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل، حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. وهنا ينبه رضي الله عنه وأرضاه إلى أهمية لزوم الهدي القويم، وألا يكون هم الإنسان في الأعمال كيفما كانت، بل ينبغي عليه أن يعمل بهدي قاصد، مثل ما جاء عنه في أثر آخر أنه قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، فيكون العبد على هدي قويم ونهج سديد وإن قلت الأعمال، وإن قلت الأعمال لكنه لا يكون صاحب أهواء أو صاحب بدع فتكثر أعماله، تكثر أعماله لكنها على غير هدي وعلى غير اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحافظة الإنسان على الهدي القويم والصراط المستقيم ويكون مقتصدا بلزومه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم خير له من أن يأتي بأعمال ليست على هذا النهج. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه نفسه في سنن الدارمي ومستدرك الحاكم وغيرهما أنه قال كيف بكم إذا لبستكم فتنة، إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير. ويقال إنها السنة، وإذا ضيعت ضيعت السنة، أو يقال ضاعت السنة. ثم سئل متى ذاك فذكر كلاما قريبا من هذا، قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت خطباؤكم وقلت أمناؤكم، ذكر كلاما قريبا من هذا. فالشاهد أن هذا الأثر عنه كذلك الأثر الذي ساقه الإمام البخاري رحمه الله هنا فيه التنبيه على أهمية العلم وحفظ اللسان وملازمة العبادة والطاعة واتباع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفضل البذل والسخاء. فهذه كلها من المعاني العظيمة التي تدور عليها الترجمة التي هي في الهدي والسمت الحسن. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال قلت له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. قال وكان أبيض مليح الوجه. وعن يزيد بن هارون عن الجريري قال كنت أنا وأبو الطفيل نطوف بالبيت، قال أبو الطفيل ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. قلت ورأيته؟ قال نعم. قلت كيف كان؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله هذا الأثر عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، وهو صحابي جليل كان آخر الصحابة رضي الله عنهم وفاة. وقد جاء في صحيح مسلم أن الإمام مسلم رحمه الله قال مات أبو الطفيل سنة مئة وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه، يقول الجريري قلت لأبي الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال نعم أي رأيته. قال ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. وهذا ما يوضح أنه كان من آخر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفاة. ثم وصفه أبو الطفيل رضي الله عنه، وصف النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وكان أبيض مليح الوجه صلوات الله وسلامه عليه، قال: كان أبيض مليح الوجه. هذا في الرواية الأولى. في الثانية قال الجريري: كنت أنا وأبو الطفيل نطوف بالبيت، أي أنه لقاؤه بأبي الطفيل في البيت وكان يطوف معه، فقال أبو الطفيل: ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري، ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. وهذا يذكره تحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى، بأن الله عز وجل شرفه وأكرمه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وفاز بصحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكان صحابيا جليلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فهو يتحدث بهذه النعمة. قال: قلت ورأيته؟ قال: نعم. قلت: كيف كان؟ يعني يسأل عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. كان أبيض مليحا مقصدا. مقصدا أي ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجسيم، وإنما هو متوسط بين الطول والقصر وليس بجسيم. فذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام وجمال هيئته وحسن منظره وملاحة وجهه صلى الله عليه وسلم وبياضه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: حدثنا فروة قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. نعم. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا قابوس أن أباه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. ثم ختم الترجمة رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وساق هذا الحديث هنا من طريقين: الأول عن شيخه فروة قال: حدثنا عبيدة بن حميد، والطريق الثاني عن أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير، كلاهما عن قابوس به. وقابوس لين الحديث، ولهذا فالسند ضعيف، لكن للحديث شاهد عند الترمذي من حديث عبد الله بن سرجس يتقوى به فيكون الحديث حسنا. و سبق أن مر معنا هذا الحديث في ترجمة ماضية برقم 468، رقم الحديث بالإسناد الأخير عن أحمد بن يونس به. وعرفنا هناك أن قوله عن هذه الخصال إنها جزء من 25 جزءا من النبوة أو من 70 جزءا من النبوة أن هذه الخصال من شمائل النبوة وأوصاف الأنبياء وخصال الأنبياء، لأن من قامت به هذه الصفات قام به جزء من النبوة. النبوة غير مكتسبة، هبة من الله عز وجل، وكان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لكن المراد أن هذه من شمائل وخصال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الهدي الصالح، الهدي الصالح بحسن السيرة وحسن سلوك الإنسان، والسمت الصالح في هيئة الإنسان ومظهره، والاقتصاد هو التوسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، كذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه الصفات الثلاث، الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد، جزء من 70 جزءا أو 50 جزءا من النبوة، بمعنى أنها من شمائل الأنبياء وخصالهم العظيمة التي اتصفوا بها أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شعرا قط؟ فقالت: أحيانا إذا دخل بيته يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا شطر بيت، هذا شطر بيت لطرفه ابن العبد، وهو موجود في معلقته. وإراد المصنف له هنا في هذه الترجمة لسببين والله تعالى أعلم. الأمر الأول جواز الاستشهاد بالشعر الجيد النافع المفيد المشتمل على معاني عظيمة وجيدة، والأمر الآخر لعقد هذه الترجمة أن هذه الكلمة كلمة عظيمة، أن هذه الكلمة كلمة عظيمة، وهي من معين الأنبياء، مثل ما سيأتي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنها كلمة نبي، إنها كلمة نبي، أي أن هذا الكلام كلام مستفاد من الأنبياء، وهو كلام عظيم ونافع. وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام استشهد به وأنشده، قال: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، أي من لم تزوده، أي من لم تعطه الزاد وتهيئه لهذا الأمر وتطلب منه القيام به. يأتيك بالأخبار، يأتيك بالأخبار من لم تزودي، أي من لم تزوده بذلك، أي أن الله عز وجل يسر لك من الأخبار النافعة والأمور المفيدة ما لم تطلبه ولم تهيئ للذي جاءك به زادا لكي يأتيك بذلك، تأتيك إلى حدك دون أن تزود من أتاك بها أو دون أن تطلب منه. قال: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وأورد هنا عن عائشة رضي الله عنها أن عكرمة سألها قال هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شعرا قط؟ يعني هل حصل أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تمثل شعرا بأن أنشد بيتا أو نحو ذلك؟ قالت أحيانا إذا دخل بيته يقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، أي يأتيك بالأخبار الجيدة الحسنة الطيبة من لم تزوده، أي تكلفه بذلك وتعطيه زادا ليأتيك بتلك الأخبار. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنها كلمة نبي ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ثم ختم بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنها كلمة نبي ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. إنها كلمة نبي، والمراد بقوله إنها كلمة نبي أي أن هذا الكلام كلام صحيح موافق لكلام الأنبياء، مؤيد بكلام الأنبياء، فهي كلمة صحيحة، فهي كلمة صحيحة مؤيدة بكلام الأنبياء. قال إنها كلمة نبي ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من التمني. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يعطى. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب ما يكره من التمني، باب ما يكره من التمني. وقوله ما يكره من التمني فيه تنبيه إلى أن التمني منه ما يكره ومنه ما لا يكره. التمني فيه ما هو مكروه وفيه ما ليس بمكروه، ولهذا قال باب ما يكره من التمني. والتمني نوع من الإرادة تتعلق بالأمر المستقبل، مثل أن التلهف نوع من الإرادة تتعلق بالأمور الماضية، يقال يتلهف أي على ما مضى، ويتمنى أي ما هو آت. فالتمني يتعلق بالأمور المستقبلة، نوع من الإرادة تكون في القلب تتعلق بأمور مستقبلة. فهذا التمني وهو إرادة القلب لأمور يطلبها القلب في المستقبل ويطمع فيها، هل هو جائز بإطلاق أم أن منه ما هو مكروه ممنوع ومنه ما هو سائغ وجائز؟ فهذه الترجمة لبيان ذلك. قال باب ما يكره من التمني. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي ما خص وميز به بعضكم على بعض في الصفات والهيئات والخصائص ونحو ذلك، لا يحل مثل هذا التمني، لا يحل مثل هذا التمني. ولا أيضا يحل للإنسان أن يتمنى أشياء الآخرين، مثل أن يتمنى أن له دار فلان، أو يتمنى أن له زوجة فلان، أو أن له سيارة فلان أو مركوب فلان، هذا لا يجوز. وهذا نوع من الحسد المحرم، لكن أن يتمنى أن يكون له مثله في الأمور الخيرة كالعلم مثلا أو المال الذي يبذل ويتصدق وينفق فيه في سبيل الله، فهذا لا بأس به. وأيضا يكره التمني إذا كان تمنيا معطلا، أي معطلا عن الجد والاجتهاد والعمل، كأن يقول الإنسان أنا أتمنى أن أكون في الجنة لكن لا يعمل بعملها، أو يقول أنا أتمنى أن أكون من مكمل الإيمان ولا يعمل بعمله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فليس الإيمان مجرد أماني، والأماني المجردة لا تنفع الإنسان ولا تعليه عند الله سبحانه وتعالى. فإذا إذا كان مجرد أماني دون جد واجتهاد وعمل، هذا لا يجدي على صاحبه شيئا ولا ينفعه شيئا، بل لا بد من مع تمني الخير للنفس من بذل الأسباب والأعمال التي ينال بها العبد الخير، لا أن يبقى متمنيا ومعطلا نفسه عن الأعمال. وأورد الإمام البخاري رحمه الله هنا حديثا واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى. لينظر ما يتمنى، فإنه لا يدري ما يعطى. وقوله فلينظر ما يتمنى إرشاد إلى الفقه في هذا الباب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي ليتفقه في الخليل قبل أن يصاحبه. قال هنا فلينظر ما يتمنى، فإذا كانت الشيء الذي يتمناه لا مصلحة له فيه أو فيه مضرة عليه أو نحو ذلك، فليحذر من مثل هذه الأماني. هذا إرشاد إلى مراعاة الفقه في هذا الباب. قال: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى، فإنه لا يدري ما يعطى. قد يتمنى شيئا ويعطاه ويكون فيه مضرة عليه وهلكة له، فليكن في الأشياء التي يتمناها أو يطلبها أو يرجوها لنفسه حريصا على الفقه في هذا الباب ومراعاة العواقب، وأن يكون التمني مبنيا على فهم وفقه ودراية. والحديث الذي ساقه المصنف هنا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا تسموا العنب الكرم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم الكرم وقولوا الحبلة، يعني العنب. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب لا تسموا العنب الكرم. لا تسموا العنب الكرم، وهنا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب الكرم. وسبق أن مر معنا قريبا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ترجمة ماضية قال فإن الكرم الرجل المسلم، في الحديث رقم 770 قال فإن الكرم الرجل المسلم. وعرفنا هناك أن الكرم هذه الكلمة كلمة عظيمة تدل على كثرة المنافع وتعدد الخيرات، والأليق بذلك والأولى به والأحرى هو المسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإن الكرم الرجل المسلم، فلا يطلق هذا الاسم على هذه الشجرة، وإنما الكرم الرجل المسلم، لأن معنى الكرم أي كثرة المنافع، معنى الكرم أي كثرة المنافع، فالأليق بذلك والأحرى والأولى والأجدر هو المسلم. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقال للعنب الكرم، قال لا يقولن أحدكم الكرم وقولوا الحبلة، وقولوا الحبلة. والحبلة الأصل والقضيب من شجر العنب، فأرشد إلى تسميتها باسم أصولها، أصول هذه الشجرة، قال وقولوا الحبلة يعني العنب، قوله يعني العنب أي يعني بالنهي هنا العنب، لا يسمى العنب كرما وإنما يقال العنب أو يقال شجرة العنب، لكن لا يقال الكرم للعلة التي سبق مرت معنا في الحديث الماضي، قال فإن الكرم الرجل المسلم، تنبيها بأن هذا اللفظ الفاضل الأليق به هو الرجل المسلم وليس هذه الشجرة. ولا يعني هذا أن العنب خال من هذا المعنى، لا يعني ذلك، ولهذا قال ابن القيم نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه وقت الغضب. فليس الحديث ليس في الحديث نفيا للشدة في من يصرع الآخرين، هو فيه شدة، لكن حقيقة الشدة من يملك نفسه وقت الغضب، والنهي هنا هو أيضا من هذا القبيل، لا تقولوا للعنب كرم، ليس نفيا لوجود هذا المعنى في العنب، ولكن تبيانا أن الأولى والأحق والأجدر بهذا الاسم هو الرجل المسلم. وسألني قبل قليل أحد الإخوة قال في بلادنا يقولون لشجرة التين الكرمة، ولشجرة التين عموما يقال له الكرم، فهل يدخل في النهي؟ الجواب نعم، للعلة نفسها المذكورة في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الإسناد علقمة بن وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن علقمة بن وائل عن أبيه. أيوة، لا، عن علقمة بن وائل عن أبيه. شوف ترجع للسابق، هو السابق بإسناد آخر عن من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تمامه قال ولا يقولن للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم، وهذا من حديث وائل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون حديث أبي هريرة السابق شاهدا لهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الرجل ويحك. قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنه فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنه، فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال في الثالثة أو في الرابعة ويحك اركبها. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب قول الرجل ويحك. ويحك قيل إنها كلمة ترحم وتوجع، تقال عندما ينكر على شخص أمرا برفق ورحمة وترحم، فالكلمة كلمة توجع وترحم، تقال للشخص الذي وقع في خطأ أو في مخالفة على وجه التنبيه له. وأورد رحمه الله في هذه الترجمة حديثا واحدا، وهو حديث أبي هريرة، والحديث سبق أن مر معنا في ترجمة قريبة: باب قول الرجل للرجل ويلك. باب قول الرجل للرجل ويلك، وساق هناك من حديث أنس رضي الله عنه، وهنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهناك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ويلك، وهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ويحك. والكلمتان صحيحتان من حيث الاستعمال عند زجر الإنسان أو نهيه أو تحذيره من خطأ، يقال له ويلك أو يقال له ويحك، فكلا الكلمتين يصح استعمالهما في النهي أو زجر الإنسان عن خطأ وقع فيه. وبعض أهل العلم فرق بين الكلمتين بأن ويحك تقال في حق من وقع في أمر لا يستحقه، وويلك في أمر يستحقه، أي عقوبة أو نحو ذلك. فبعض أهل العلم ذكر هذا المعنى. وعلى كل، ويلك وويحك كلمتان تستعملان في الزجر أو التنبيه أو التحذير عند تنبيه الإنسان من خطأ أو أمر أو قول أو فعل وقع فيه، فيقال له ويلك أو يقال له ويحك، احذر من كذا. وسواء قيل ويلك أو ويحك كلاهما صحيح الاستعمال. وعرفنا أيضا أن هذه الكلمة تجري على اللسان ولا يقصد أصل المعنى وهو الويل، لا، ليس مقصودا أصل المعنى، وإنما المقصود النهي والزجر من المخالفة والخطأ. نعم. في الباب رقم 334: باب البناء. مر معنا إشكال في هذا الباب، قال عن محمد بن هلال، وفيه قال: كان بابه أي بيت عائشة رضي الله عنها من وجهة الشام. وسبق أن مر برقم 451 عن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات، ثم ذكر فيه أن باب عائشة فإذا هو، ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب، فإذا هو مستقبل المغرب. فداود بن قيس ذكر أنه رأى الباب وأنه مستقبل المغرب، وأن ومحمد بن هلال ذكر أنه جهة الشام. وأورد لنا بعض الإخوة بعض النصوص التي تفيد التوفيق بين الأثرين، وأن الصحيح أن الحجرة كان لها بابان، باب إلى جهة الشام وباب إلى جهة المغرب. ومن ذلك ما رواه ابن سعد في ذكر صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحجرته، وفي بعض طرقه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كيف نصلي عليه؟ قالوا: ادخلوا من ذا الباب أرسالا أرسالا فصلوا عليه، واخرجوا من الباب الآخر. هو صريح في ذكر البابين. وكذلك في مسند الإمام أحمد قال فكانوا يدخلون من ذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر، فيكون ما ذكره محمد بن هلال وما ذكره داود بن قيس كل من ذلك صحيح. فالحجرة لها بابان، باب إلى جهة الشام وباب إلى جهة الغرب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.